إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، فلقد كان من جملة ما خاطب به ربنا تبارك وتعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام مبينا فضله على أكثر الأنبياء، فقال له ربه جل وعلا: واصطنعتك لنفسي. وقال له أيضا: ولتصنع على عيني. ولقد كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نظيرا لموسى في هذا، حيث إن موسى عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى أمة فشلت في إرضاء ربها عز وجل، فغضب الله عز وجل عليها ولعنها، ثم أرسل محمد عليه الصلاة والسلام إلى خير أمة أخرجت للناس، فكان الاصطناع الذي خاطب الله تعالى به موسى محمد أولى به، وكانت العناية الربانية التي خاطب الله تعالى بها موسى محمد أولى بها. لذلك فلقد اصطنع الله تبارك وتعالى محمدا لنفسه أيضا. ومن تأمل سيرته عليه الصلاة والسلام عرف هذه العناية كيف كانت، وعرف ذلك الاصطناع كيف كان، فاختار له خير الزمان والمكان ليرسله إليه، واختار له خير بقاع الأرض ليولد فيها وليدفن فيها، واختار له خير الشرائع على الإطلاق ليكون شريعته التي يبلغ الله بها عن طريقه العبادة، واختار له خير كتبه لينزلها على قلبه عليه الصلاة والسلام. ثم إذا بأناس يقولون لم يعرف ربنا تعالى الله عما يقولون أن يختار له خير صحبة، ولم يعرف ربنا تعالى عما يقولون أن يختار له خير أزواج، فاختار له أصحابا خائنين لا يؤتمنون على دينه، واختار له أزواجا خائنات لا يؤتمن على دينه، بل وفاجرات بل وزانيات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إنه إن كان هذا حقا فلإن محمدا صلى الله عليه وسلم أرض الأنبياء عند ربه جل وعلا، وينزه الله تبارك وتعالى على أن يصطنع محمدا ولا يصطنع له خير الناس، الأنبياء والمرسلين. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله اطلع على قلوب العباد فما وجد خيرا من قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه وابتعثه رسولا بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ثم اطلع الله على قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فما وجد خيرا من قلوب أصحابه، فاختارهم له وزراء يحاربون عن دينه. إلا أنه ليقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا، ولأن ما قضاه الله عز وجل بعد ذهاب محمد وموته عليه الصلاة والسلام وبعد موت أصحابه من بعده سنة الله تعالى في خلقه ألا يبقى الحق في جميع أوقاته ظاهرا إلا وتأتيه كبوات، ليعلم الناس أجمعين كيف يكون الحق ظاهرا ثم إذا ما غلب بعد ذلك الباطل ولو لوقت قصير كيف تأتي الفتن تتوالى عودا بعد عود وفتنة بعد فتنة. لذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولا يبلغنا ولا نستطيع في حال من الأحوال أن نبين قدرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى كما ينبغي، وإلا لطال بنا المقام والمقال، ولنفدت منا الأجيال تلو الأجيال. إلا أننا نريد في هذه العجالة أن نقطف من بساتين فضلهم بعض الثمار، وأن نشم من حدائق شرفهم بعض الأزهار، ليتبين القاصي والداني على من نتكلم. ربنا تبارك وتعالى لما تكلم عنهم قال عنهم في محكم تنزيله: وألزمهم كلمة التقوى، ألزمهم لا إله إلا الله. قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أجمع المفسرون هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال المفسرون: أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بأيدي سفرة كرام بررة. قال المفسرون: أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهذه جلية منبرجة واضحة كالشمس. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أعد يا معشر المتكلمين بالعربية فعل ماض يدل على أن جنان الصحابة أعدت وهم أحياء يمشون على الأرض. أعدت جنة أبي بكر وهو حي في الأرض. أعدت جنة عمر وهو حي يتنفس. أعدت جنة 100,000 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء على الأرض يتنفسون ويأكلون ويمشون في الأسواق. فلئن كان الله يعلم أنهم خائنون وأنهم لا يؤتمنون على دين رب الأرض والسماء لما أعد ما أعد وهو عالم بالغيب سبحانه وتعالى. ما الذي رفعهم هذه الرفعة؟ قال في ذلك عبد الله بن عمر الحبر بن الحبر قال رضي الله عنه وعن أبيه لمقام أحدهم أي في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لمقام أحدهم ساعة خير من أن يعمل أحدكم عمره. مجرد أن يقوم أحد منهم من مقامه ساعة واحدة خير مما إذا عمل أحد منا عمره. ولما ذكر لعمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله ورحمته وكأنهم كانوا يفضلونه على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه فقال لهم عليه رحمة الله لغبار في أنف معاوية بن أبي سفيان جاهد به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر وآل عمر. غبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز ومن آل عمر بن عبد العزيز. ثم تأتيكم واضحة كالشمس على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام لما قال لا تصبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مع من يتكلم مع زمرة من أصحابه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يتكلم نبينا عليه الصلاة والسلام مع زمرة من أصحابه لكنهم ليسوا كالذين قصدهم. فهو يعني أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة. ثم يتكلم مع من دونهم في الفضل وليس فيهم دليل وليس فيهم إلا ذو فضل لكنهم درجات. فهو يتكلم مع زمرة منهم فيقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والمد ملء الكفين ونصيفه ملء الكف. فلو جاء واحد من تلك الزمرة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يريد بالخصوص يومها عمرو بن العاص وهو صحابي جليل وما أدراك لو أنفق رجل كعمر بن العاص وهو من هو في الفضل والشرف مثل أحد ذهبا لما بلغ في أجره وفضله وشرفه ورفعته عند الله كما لو أنفق أبو بكر من أكفه حنطة أو شعير. هذا نص من نبينا عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فما هو الحكم إذا ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غرضا يرمى؟ قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابه لا تتخذوهم بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فحب الصحابة مرتبط بحب النبي عليه الصلاة والسلام وبغض الصحابة موثق لا ينفصل ببغض النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فرق بينهما كالذي يفرق بين الأخ وأخيه تربطهما رحم واحدة لا يمكنك التفريق بينهما أبدا. حب النبي من حب أصحابه وحب أصحابه من حبه والبغض كذلك. لذلك تأتينا واضحة من ربنا سبحانه وتعالى عقب على هذه الآية مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله قال تعالى يعجب الزراع لما وصف الله أصحابه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك وكأنه يقرأ الآية كما ينبغي أن تقرأ ويعملها ويؤولها على حقيقتها كما ينبغي أن تؤول قال فمن أصبح وفي قلبه غيظ على أحدهم فقد أصبح كافرا. من أصبح وفي قلبه غيظ على أحدهم فقد أصبح كافرا، لأن الله يقول يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وربنا سبحانه وتعالى أيضا بينها واضحة جلية لما قال الله عز وجل بعد أن سرد لنا قصة الإفك وما كان فيها من الإفك والباطل والزور والبهتان الذي ارتضاه المنافقون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال تعالى بعد أن سرد القصة: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إلى أن تقوم الساعة إن كنتم مؤمنين. فمن عاد لمثله، وهذا يسمى عند العرب بمفهوم المخالفة، فمن عاد لمثله إلى أن تقوم الساعة فليس من المؤمنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إنه كما قلنا فإنه لا يحصرنا ولا يمكننا وليس باستطاعة مخلوق اليوم أن يكون على بينة واضحة جلية وأن يستعرض كل ما عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الفضائل. وهذا أمر نحن معشر السنة معشر أهل الحق متفقون عليه، ولا يختلف عندنا فيه اثنان، ولا ينطق فيه عنزان. ليس في المسلمين أحد يشك في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا في قدرهم عند ربهم سبحانه وتعالى، ولا في أن الله أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قبل أن يزهق أرواحهم. لكن الذي ينبغي أن يبين ليس فضل الصحابة، وإنما الذي ينبغي أن يبين في من طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يريد. لذلك نعود إلى الوراء عدة قرون من قبل، لما مات نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام جاء من بعده أقوام ما كانت تعجبهم التوراة التي نزلت على نبي الله موسى، فكانوا يريدون فيها إفكا وزورا، حتى جاء نبي الله سليمان فأقام عليهم حد التوراة بالسيف وأعمل فيهم التوراة رغم أنوفهم، لكنه أعطاهم ملكا ما أعطي لأحد من العالمين. فلما مات نبي الله سليمان جاء من بعده الأحبار والرهبان الذين أعجبتهم الحياة الدنيا وغرتهم، وكان ما يزال في قلوبهم غيظ على التوراة وعلى من جاء بالتوراة، إذ إنها في التوراة أمور لا يرتضونها، خلع من الدنيا وارتباط بالسماء، وهذا لا يرتضيه إنسان جبر نفسه في الأرض وأحب الدنيا وزينتها وزخرفها، لكنهم أحبوا الملك وعشقوه. فكلما كان يأتيهم رسول بما لا تهوى أنفسهم قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكلما جاءهم رسول من بعد سليمان أتعيد لنا ملك سليمان، فإذا قال لهم لا كذبوه، وإذا سلطوا عليه قتلوه. فلم يكن للأنبياء بينهم حظ من الوعظ والإرشاد، إما مكذبون وإما معذبون وإما مطردون وإما مقتولون. لذلك كان الحظ الأوفر في تلك الأمة للأحبار والرهبان، يحلون حرام الله ويحرمون حلال الله، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. كل ذلك ما كان إلا لأنهم يريدون هدم الدين. فإذا سئلوا وماذا تقولون في من كان بعد موسى من الأنبياء الذين عندنا أصحاب النبي، ليس بعد نبينا نبي لكن بعد نبينا أصحاب الذين حملوا دين نبينا ونشروه. فلما يسألون عن أصحاب موسى وما كان من بعد موسى قالوا إنما كانوا خونة، لا يريدون الدين ولا يريدون إقامة دين رب العالمين، فيتهمونهم ويطعنون فيهم. وإذا سئلوا عن زوجات موسى طعنوا فيهم، وإذا سئلوا عن زوجات أصحاب موسى طعنوا فيهم. لماذا؟ لا يريدون إلا هدم دينهم لتبقى عندهم حرية التصرف بالحلال والحرام. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. مات نبينا عليه الصلاة والسلام، فجاء أصحابه من بعده ينشرون دينه، فجاء قوم يريدون أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يريدون أن يحرفوا الكلم عن مواضعه، يريدون أن يحرموا حلال الله ويحلوا حرام الله. فلما سئلوا عن أصحاب محمد قالوا خونة، ولما سئلوا عن زوجات محمد قالوا خونة. في هذا يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى إمام من أئمتنا، قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أحدهم، أي في أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاتهمه بالزندقة. والزندقة معناها هدم الدين بلباس يشبه لباس الدين. قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أحدهم فاتهمه بالزندقة. لماذا أيها الإمام المبارك؟ قال: لأن الرسول حق والقرآن حق، وإنما أوتينا الكتاب والسنة عن طريق أولئك، أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يريدون أن يطعنوا ويجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. من سب أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام تالله لا يسبهم عن هوى، من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تالله لا يسبهم عن فأر بينهم وبينه، من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تالله لا يسبهم إلا عن دين، ودينه هدم الدين، ليس عنده أمر غير ذلك. إلا أن الزندقة التي تبنوها ولبسوها لا تنفع إلا أن تكون بثوب أبيض، فإن الزنديق لا يجرؤ على أن يقول بين الناس إنني زنديق. من كان زنديقا يقول في كتاب الله إنه محرف لا يجرؤ على هذا القول، ومن كان يقول في محمد وأصحابه إنهم زنادقة خونة لا يجرؤ على هذا القول، ومن كان يريد أن يهدم الحلال والحرام ليشتري بآيات الله ثمنا قليلا لا يجرؤ على البوح بهذا القول. فما كان له إلا أن يختار ثوبا أبيض ليلبسه. فكان الثوب الأبيض أننا إذا ما كنا نطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نطعن وثوبنا الذي نلبسه مظلومية آل البيت. وإذا أردنا أن نقول إنه لا عداوة بيننا وبين الآخرين، فانظروا إلينا لقد فتحنا الكنائس والمعابد لكل الناس، فليس بيننا وبين الآخرين عداوة. ولنثبت لكم أننا نحمل قضاياكم، لقد تبنينا، وهذا ثوب أبيض جديد، لقد تبنينا قضية هي هم كل المسلمين، قضية بيت المقدس، لكي لا يشك أحد في الزندقة لبسنا هذا الثوب الأبيض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالزنادقة وكيدهم ومكرهم، وأن يكون المسلمون كلهم على قلب رجل واحد، يحلون حلال الله ويحرمون حرام الله. ونسأل الله عز وجل أن يمكن لهذه الأمة وأن يعز لها أمرها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.